أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسل حفظه الله تعالى ونفع. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس قراءة والتعليق بما يتيسر على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ولازلنا في ذكر الآيات ما جمعه المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الآيات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات التي ذكرها بأسانيدها. ولعلنا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس بابين، نسأل الله عز وجل التيسير للصواب. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب ما أكل الله عليه وسلم ما بنزول الطعام من السماء. قال: حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا معاوية بن يحيى قال عطاء بن المنذر عن ضمرة بن حبيب قال: سمعت مسلمة السكوني وقال غير محمد سلمة السكوني قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ أتيت بطعام؟ قال: يا نبي الله، هل كان فيه فضل؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع إلى السماء، وقد يا أني غير لابث فيكم إلا قليلا، ثم تلبثون حتى تقولوا متى متى، ثم تأتوني أفنادا يفني بين يدي الساعة موتان، بين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. نعم، الإمام الدارمي رحمه الله تعالى جمع في هذا الكتاب الآيات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله آتى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوتيه الأنبياء قبله، ولذلك استعرض في الأبواب السابقة كلامه مع الحيوانات ومع الطيور ومع الشجر، والآن أتى إلى مسألة وهي نزول الطعام، كما نزل الطعام على عيسى كما في سورة المائدة، فكذلك نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعقد هذا الباب، قال: باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم به بنزول الطعام عليه من السماء. وذكر فيه حديث في هذا المجلس، سيمر بنا حديث مفاريد، وسبق أن تكلمت في غالب المجالس أن مسند الدارمي فيه حديث مفاريد، يعني لم يرويها غيره، ولذلك تستوقفنا إشكالات كثيرة سواء في متنها أو في ألفاظها. من هذا الحديث: حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا معاوية بن يحيى حدثنا أرطاة بن المنذر عن ضمرة بن حبيب قال: سمعت مسلمة السكوني وقال غير محمد سلمة السكوني رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا الحديث من يعني لم يروه غير الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وهو ضعيف لضعف سناد، يعني لا، ليس من مفاريد الإمام الدارمي، لكن هذا الإسناد الذي ذكره هو من مفاريد الصحابي مسلمة السكوني كما سيأتي معنا. هذا الحديث الإسناد الذي ذكره الإمام الدارمي هنا يعني فيه ضعف لضعف معاوية بن يحيى، ولكن روي هذا الحديث من طريق عند الإمام أحمد والطبراني والحاكم، وتكلم عنه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. فتعقبه الذهبي وقال الذهبي كلمة قال عن هذا الحديث: الخبر من غرائب الصحاح. الخبر من غرائب الصحاح. ولعل قول الحافظ الذهبي على هذا الحديث لأنه لم يروى إلا من طريق سلمة السكوني. ثم هنا قال: وقال غير محمد سلمة السكوني، وهذا هو الصواب، لكني لم أجد، راجعت كثيرا لم أجد في السند رواية لسلمة، أو في مسند الدارمي رواية لسلمة هذا، وسلمة بن نفيل السكوني الحضرمي، غير هذا الحديث. فقوله وقال غير محمد، من محمد هذا؟ يعني محمد ابن المنكر ابن المبارك. طيب كيف يعني، هل معنى ذلك أن الدارمي رواه من طريقين، طريق محمد بن المبارك ومن طريق غيره؟ أنا قرأ يعني لم بحثت عن طريق الجهاز في المسند أو في السنن، لم أجد حديثا آخر عند الدارمي لسلمة السكوني، حتى يمكن نقول إن الرواية الأخرى والحديث الآخر يعني رواه أو ذكر أشار في قوله غير محمد يعني في حديث أخرى وليس في هذا الحديث. وسلم هذا ممن لم يروي إلا حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك من ترجم له في الصحابة كابن حجر وغيره. ولذلك ابن أبي عاصم في كتابه الأحاد والمثاني ذكر هذا الحديث وذكر روايات له بعدة طرق ليس منها طريق المؤلف، كلهم يجتمعون في أرطاءة ابن يحيى، في أطاعة ابن المنذر، وكلهم ذكره سلمة ابن نفيل السكوني. فهل المؤلف الدارمي يقصد هؤلاء الذين ذكرهم ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني؟ لا أتصور حقيقة، الموضوع محل إشكال، ولأن سنة مسند الدارمي كما ذكرت غير مرة لم يشرح ولم يخرج تخريجا، تخريج الذي مطبوع خرجه أحد المعاصرين، عليه مؤاخذات كثيرة ذكرناها في أول مجلس، ولكنه أيضا لم يهتم بمسائل الطرق وهذه الألفاظ الواردة في طرق الحديث. ثم قال سلمة سكوني قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل، لم نجد أجد من هذا القائل، ولا يهمنا معرفته، لم ينكر في جميع الروايات التي وقفت عليها. قال: إذ قال قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ يعني هل أتاك الله عز وجل، أنزل الله عز وجل عليك طعاما من السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم أتيت بطعام. هنا في رواية الدارمي لم يسمي هذا الطعام، وإنما اكتفى بقوله أتيت بطعام، لكن ورد في الروايات الأخرى تسمية الطعام أو نوعي، ففي بعضها بما قيل بماذا لما قال أتيت بطعام، قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال بمسخنة. وفي بعضها قال بسخنة، وفي رواية عند رواية النسائي بطعام من الجنة. فهذا تفسير لكلمة طعام هنا المقصود بها. قوله سخنة أو مسخنة، بعض أظنني وقفت يعني من خلال بس الاستعراض في النت أو في شبكة بعض يعني الوسائل الحديثة، بعضهم ظن أنها مسخنة التي طعام الموجود الآن، لكن لا، سخنة. يقول السندي في تعليقه: بفتح فسكون سخنة، أي بحرارة، يعني أتي بطعام حار. ورواية مسخنة قال ابن الأثير هي قدر كالتوري يسخن فيه الطعام، يسخن فيه الطعام. وتكلم أهل الغريب على كلمة مسخنة كلاما طويلا، يعني وردت في روايات أخرى، يعني أنه وردت في أحاديث أخرى أن فاطمة رضي الله عنها جاءت ببرمة فيها سخينة، أي طعام حار. و يعني مما أيضا يعني قالوا، وأيضا جاء في حديث فصنعت لهم سخينة، أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عمه حمزة فصنعت لهم سخينة فأكلوا منها، يقول وهي طعام يعمل من دقيق وسمن، وقيل دقيق وتمر، أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة، يؤكل في غلاء السعر. وكانت قريش تعير بأكلها لأنها كانت تكثر منها حتى صاروا يسمون السخينة، فلعل ذلك هو سبب نزول يعني تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام بأنه سخينة. قال فضل، يقول قالوا هل أتيت بطعام؟ قال نعم أتيت بطعام. قال يا نبي الله هل كان فيه من فضل؟ الفضل هنا يعني هل كان فيه من بقية، هل كان فيه من بقية، الفضل هو البقية وليس الفضل من الفضيلة كما ورد في بعض الروايات، يعني هل بقي فيه من فضل، يعني هل بقي فضل يمكن أن نأكل منه أو نطلع عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم فقال نعم. قال فما فعل به؟ قال رفع إلى السماء وقد أوحي إلي، وقد أوحي إلي أني غير لابث فيكم إلا قليلا. قوله وقد أوحي إلي حالية، جملة حالية، يعني لأنه ورد في بعض الروايات يعني معناها أنه رفعت وهو يوحى إلي، يعني أني انشغلت عن الطعام، عن فضل بقية الطعام بالوحي، لأنه جاء في رواية البزار وهو يوحى إلي، رفع إلى السماء وهو يوحى إلي، فكأنه صلى الله عليه وسلم لحكمة أراد الله عز وجل انشغل بنزول الوحي عليه من السماء فرفع هذا الطعام إلى السماء ولم يبقى منه بقية. فقوله وقد أوحي إلي معنى الواو هنا واو حاليه، يعني وأنا يوحى إلي أني غير لابث فيكم إلا قليلا، أني غير لابث فيكم إلا قليلا، يعني أنني سأموت عن قريب، فهذا من أماراتي أو يعني إخباره بالغيب. قال ثم تلبثون يعني تبقون حتى تقولوا متى متى، هذه متى متى في رواية حتى متى، الظاهر والله أعلم أن معناها يملون من البقاء، وهذا المعنى جاء مصداقه في حديث أخرى، منها أن الرجل يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه من شدة ما يرى من الفتن والبلاء، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا والسامعين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال ثم تأتونني أو تأتوني أفنادا، الأفناد يعني جماعات متفرقون، يعني يأتون قوما بعد قوم، واحدهم فند كل فند على حدة. قال يفني بعضكم بعضا يعني يقتل بعضكم بعضا، هذا على معناه أنه أن أمته ستقتتل من بعده. قال بين يدي الساعة موتان شديد، الموت هو الموت كثير الوقوع، وهذا من علامات الساعة، وأسباب الموت كثيرة، إما ما يصيب الناس من أمراض أو فتن أو قتال أو غير ذلك. قال وبعده سنوات الزلازل، وبعده سنوات الزلازل. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أحد حديث علامات الساعة، فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى من الفوائد التي في هذا الحديث أن فيه آية من آياته صلى الله عليه وسلم، وهي محل الشاهد للباب، وهي إنزال الطعام من السماء. جاء في بعض الحديث أو الروايات أنه طعام من الجنة، وأيضا من الآيات التي على النبي صلى الله عليه وسلم التي أيضا رفعه، فإنزاله آية ورفعه آية. أيضا من مسائل هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات ووقعت كما يقول، فلم يطل بقاؤه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وأيضا وقع بعده فتن والناس قتل بعضهم بعضا، ووقع موتان، وقعت زلازل كثيرة. وأيضا من مسائل ما يمكن يستفاد من هذا الحديث أن الملل من طبع بني آدم، من طبع الناس، ملل الناس من الحياة، عدم صبرهم على الفتن واللأواء. أيضا من مسائل هذا الحديث أن قتل الناس بعضهم لبعض أمر واقع، لكن يدافعه الإنسان بقدر ما يستطيع. أيضا جواز السؤال عن الأمور المستحيلة إذا كان يتصور وقوعها، فالرجل هذا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل أتيت بطعام من السماء؟ لا أظن أن الصحابي أراد استمحال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الاستخبار، يعني أنك هل أتيت بآية كما أتي عيسى عليه السلام؟ فقال نعم أتيت بطعام. فيؤخذ من جواز السؤال عن الأمور إذا كان يتصور وقوعها. نعم. قال رحمه أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم فتعاقبوها يقوم قوم ويجلس آخرون، فقال رجل لسمرة بن جندب أما كانت تمد من أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء. نعم، هذا الحديث الثاني في هذا الباب. أخبرنا عثمان بن محمد حدثنا يزيد بن هارون أنباءنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب، هكذا ضبطت عندي بالشكل، والله يعني ولا مراجع جندب أو جندب. هنا مسألة يعني اختلاف الطبعات في مسألة أخبرنا أو أنباءنا، أنا لم أراجعها بالنسخ الخطية، وسبق أن تكلمنا عنها في مجال السابقة، والفرق بينها في حسب ما ذكر في يعني من اختصار في النسخ الخطية، ولا يظهر لي أن يعني أننا سنتعقب كل هذه الأمور لأن سيطول الكلام بنا. هذا الحديث صحيح، رواه غير واحد من يعني رواه أبو نعيم وغيره، وأيضا رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم وسندوا وصححوه. قوله رضي الله عنه، قول سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، القصعة هي الإناء يكون من الخشب، يصنع من الخشب ويوضع فيه الطعام، يسمى قصعة. قال من ثريد، الثريد هو خبز، الخبز يعني يوضع معه يؤدم باللحم، هذا هو الثريد. وفسر الناس يسمون الثريد بأسماء أخرى يعني، لكن هذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعت بين يدي القوم فتعاقبوها، يعني تعاقبوا عليها، كل ما قام طائفة عادت طائفة إلى الظهر من غدوة، الغدوة هي أول النهار، يقوم قوم ويجلس آخرون، في رواية الترمذي يقوم عشرة ويقعد عشرة، أو تقوم عشرة وتقعد عشرة، ففسر في الرواية الأخرى عدد القوم هؤلاء بأنهم عشرة عشرة، وهذا موافق لما ذكرناه في المجلس السابق أو قبل السابق من أن عدد الذين يجلسون على صحفة الطعام أو صحن الطعام عشرة. قال فقال رجل لسمرة بن جندب أما كانت تمد، يعني تمد كيف يأتيها الإمداد، يعني كيف جالسين من الصباح إلى الظهر وهم يأكلون، ما يأتي أحد، يعني من أين يزيدونها، هل كانت تنقص، يعني هل كان كيف كان يأتيها الإمداد لتكفي هؤلاء الناس. هل يكثر الطعام مع طول النهار؟ فهذا سؤال تعجب، سؤال تعجب. قال فذلك قال سمرة من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء، وأشار بيده إلى السماء. منها هنا تعبير عن البركة التي أمرها من الله عز وجل، يعني من السماء، تنزل من السماء، تنزل من السماء، تعبير عن البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا الطعام. هذا الحديث يعني فيه فوائد، منها أن آية نزول الطعام على النبي صلى الله عليه وسلم لقول سمرة أنها كانت تنزل من السماء تعبير يعني على سبيل الإمداد، ولعل المصنف الدارمي رحمه الله رأى أن الإمداد هنا حسي، وأن ولكن قد يكون الظاهر أنه معنوي، أنه من البركة التي طرحها الله عز وجل في هذا الطعام، كما جاء في أحاديث الأبواب السابقة حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأكل الناس وكفاهم وبقي بقية، جاء في عدة أحاديث. لكن استشهاد الإمام الدارمي بهذا الحديث تحت باب ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الطعام، يرى أن الإمداد هنا حسي وليس من باب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المستنبطة من هذا الحديث جواز المكوث مدة طويلة على الطعام، فهم من الصباح إلى الظهر هم يأكلون، وأيضا جواز أو أكل المسلم من بقية أخيه المسلم، هذه تؤخذ من هذا الحديث ومن الحديث التي مرت معنا في الأبواب السابقة، وأيضا جواز السؤال عما يتعجب منه، وأيضا ربط البركة إلى الله عز وجل، فإن سمرة قال منها هنا وأشار بيده إلى السماء، يعني أن البركة التي بورك في هذا الطعام جاءت من الله سبحانه وتعالى. نعم. الصوت تقطع خفيفا شيخنا بارك الله فيكم، لا أدري هل ذلك راجع إلى ضعف الشبكة. والله أنا عندي الصوت جميل، ما تقطع عندي شيء. الآن لما جبتم تقطع شيخنا عندنا. أنا الصوت عندي واضح ولا أدري عاد، لكن لعلها إن شاء الله. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب في حسن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عامر بن سامرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو كان أحسن في عيني من القمر. نعم، أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في باب جديد، انتهى من العلامات والآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على آيات حسية، يعني خارجة عن ذاته إلى ما في ذاته صلى الله عليه وسلم من الحسن والجمال، فعقد هذا الباب في حسن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن هنا المقصود به في كل الأمور، في أخلاقه، في صفاته، في ريقه، في عرقه، في جماله، في وجهه، كما سيذكر فيها عدد من الأحاديث. قال: حدثنا محمد بن سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة. الحديث إسناده ضعيف، فأشعث بن سوار ضعيف وهو متأخر السماع من أبي إسحاق كما يقول المحقق، والحديث أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهم، وله أحاديث تشهد له، منها حديث البراء، لكن الإسناد هذا الذي ذكره المؤلف هنا أو روى به هذا الحديث فيه ضعف. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. الإضحيان يعني ليلة مشرقة مضيئة، ولذلك في بعض الروايات ليلة مضحيان، وقال العلماء أو الشراح أن كلمة إضحيان أتت على وزن إفعلال، وهذا مما قل في كلام العرب. قال: وعليه حلة حمراء. الحلة هي الثوب الجديد، سواء كان غليظا أو رقيقا، وقالوا إن الحلة أيضا تكون لا بد أن تكون من ثوبين من جنس واحد، والجمع حلل، غرفة وغرف، وأيضا قد تكون الحلة المقصود بها قميص وإزار ورداء، لكن تطلق على جميع هذه المعاني. قال: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو أكان أحسن في عيني من القمر. هذا من شدة وصفه لحسن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث فيه فوائد، منها حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جماله وحسنه صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر، وسيأتي مزيد كلام على مسألة القمر هنا في الحديث القادمة. وفيها أيضا جواز لبس الرجل للأحمر، فإنه قال رضي الله عنه: وعليه حلة حمراء، وذلك يعيبون علينا نحن الخليجيين في لبس الشماغ الأحمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء. فأيضا فيه جواز التمعن في الجالس إذا كانت لحاجة. فإن سمرة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أنظر إليه، يعني يتمعن في الرجل، فليس في ذلك عيب إذا كان لحاجة. فيه المبالغة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا هو كان أحسن في عيني من القمر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى عن عمه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثني إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. نعم، هذا الحديث الثاني. أخبرنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عبد العزيز بن أبي الثابت، هكذا في الرواية، ابن أبي الثابت الزهري حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى عن عمه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس. هذا الحديث عبد العزيز بن أبي ثابت هو ابن عمران وهو متروك، وروى هذا الحديث غير واحد منهم الترمذي والبيهقي في دلائل النبوة والفسوي وابن كثير، كلهم من بهذا الإسناد، كلهم من طريق إبراهيم بن المنذر بهذا الإسناد. قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. الثنيتين هما الأضراس التي تكون في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من تحت، وذلك جميل الثنايا، يوصف الإنسان بجمال ثناياه، لأنها هي التي تكون ظاهرة عند الكلام وعند الضحك وعند الأكل. والفلج هو البعد فيما بينها، أفلج يعني الفرجة بين الأسنان، الفرجة بين الأسنان تزيدها جمالا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، يعني التي تفك ما بين أسنانها فتكون بين أسنانها فلجة من باب الجمال. هذا الحديث فيه من الفوائد ما كان يعني في النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن في كامل خلقته، ومنها في يعني ظهور النور من بين، يعني أنه كان أفلج الثنيتين، هذا من صور الجمال. وهذا لعل هذا هو محل الشاهد في الحديث للباب. من المسائل أن فلج الأسنان الطبيعي لا يلزم تغييره، أن فلج الأسنان الطبيعي الذي حصل خلقة من الله عز وجل أنه لا يلزم، وإنما النهي جاء عن فعل الآدمي لأجل التحسن لأجل الحسن، كما جاء في لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات الحسن، يعني التي تبرد ما بين الأسنان ليكون فيه فلج فيكون أجمل لها، هذا هو المنهي عنه. وفيها أيضا جواز وصف الإنسان بما فيه من صفات خلقية، وأن ذلك لا يعتبر من الغيبة، لا يعتبر من الغيبة. ويعني فيها النظر إلى الإنسان وهو يتكلم، لأنه يقول إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، فدل على أنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عن عبد الملك بن عمير قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أوضى صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث يقول: أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا يزيد بن هارون أنبانا مسعر عن عبد الملك بن عمير قال ابن عمر. هذا الحديث رجاله ثقات كما يقول محقق عندي، و ورواه يعني لم يروه كثير، رواه ابن سعد في الطبقات ورواه غيره ورواه غيره، لكن فيه قال لا ما رؤيا ما رأيت أحدا أنجد، أنجد من النجدة يعني كان أسرع الناس نجدة ومساعدة، وقد صدق رضي الله عنه. وردت من الأحاديث ما يدل على ذلك، منها لما سمع صوت في المدينة فخرج الناس قبل الصوت ففوجئوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من قبل الصوت على فرس لأبي طلحة عري، فقال لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا، فخرج من سرعته وسرعة نجدته لتحسس الصوت، ركب الفرس الذي كان مرميا غير مربوط لأنه كان ضعيفا هزيلا وليس عليه سرج، هذا من سرعة نجدته لأهل المدينة، خرج قبلهم. لما خرجوا وتسارعوا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى الصوت وتحقق من ثم عاد، فهذا كان صلى الله عليه وسلم أنجد الناس. قال ولا أجود، الجود معروف والجود هو كثرة الخير، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال وجاء في وصف جوده صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة. ولا أشجع، شجاعة معروفة، شجاعة هي القوة في النوائب تختلف عن النجدة. قال ولا أوضع، هكذا في النسخة أوضع، وعندي طبعتين أنا يعني تحت بين يدي في الدرس طبعتان، طبعة قال ولا أضوع وأوضع، لكنها غير محققة هذه الطبعة، يعني غير دقيقة، والنسخة الأخرى المحققة أيضا لعلها هي الصواب كما قرأ القاري ولا أوضع، ومقصوده أوضع فعل من الوضاء يعني الحسن والبهجة والجمال. في بعض النسخ وردت يقول محقق في المطبوعات وفي بعض النسخ أضواء أو أوضع، وأضواء يعني من الضوء كأنه يشع نورا كما جاء في الحديث الذي قبله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني مثل هذه النسخ تحتاج إلى المقارنة بينها بطرق أو روايات الأخرى التي وردت لهذا الحديث عند غير الدارمي رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه من الفوائد عدد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد لهذا الباب أنه أوضع الناس يعني أحسنهم، والحسن هنا عام في كل، في خلقه وفي أخلاقه وفي جميع الصفات، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أنجد الناس وأشجع الناس وأجود الناس، وفيه جواز مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من الناس، وأن ذلك ليس فيه منقصة له صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تقول أنه أشجع إلا أنك قد قست شجاعته بشجاعة غيره، أجود إلا أنك قست جوده. وذلك الرجل لما ذهب إلى قوم قال يا قوم أسلموا فإني أتيت من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فهذا يؤخذ منه جواز مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من البشر. نعم. قيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا بني لو رأيت الشمس طالعة. الله أكبر الله أكبر. نعم، يقول أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ. هذا الحديث إسناده يعني كما يقول محقق عندي ضعيف لضعف عبد الله بن موسى الطلحي التيمي، وأسامة بن زيد هو الليثي وليس أسامة بن زيد الصحابي، و يعني لكن روى هذا الحديث الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الدلائل كلهم من هذا الطريق، من طريق إبراهيم ابن المنذر الحزامي أو الحزامي. قال قلت للربيع بنت معوذ، هذه إحدى الصحابيات رضي الله عنها أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي إلى بيتها عليه الصلاة والسلام، وروى عنها جمع من الصحابة لأنها كانت تذكر لهم ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قال قلت صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأي لو يا بني، لأنه هذا يدل على أن أبا عبيدة ابن محمد بن عمار كان صغيرا عند السؤال، أو أنها كانت هي كبيرة، امرأة كبيرة، وهذا هو الظاهر، والكبير يعد كل ما صار منه يعني يعامله معاملة الصغير حتى وإن كان كبيرا في سنه، وهذا هو الواقع. يعني أعرف لكم قصة يعني أعرفها اليوم، يعني شخص عمره في السبعين وهو جد ولم يستطع أن يسافر لأن أمه تخاف عليه، أمه موجودة فهي ترى أنه لا زال يحتاج إلى عناية، وهكذا كبير السن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا بر والدينا. وعاء الربيع بنت معوذ وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. لماذا؟ كيف امرأة تصف؟ قالوا لأنه كان يأتيها في بيتها، كما ورد في عدد من الأحاديث الصحيح وغيره، وذلك رأته كثيرا عن قرب. وهذا موجب سؤال أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، فقالت رأيت الشمس طالعة، يعني لرأيت شمسا طالعة، لو رأيته لرأيت شمسا طالعة. هذا من شدة وصفها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كالشمس في جماله وحسنه. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أخذ العلم عن المرأة وسؤالها، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وجواز نظر المرأة إلى الرجل وتمعنها فيه، ليس فقط النظر. وفيه أيضا ملاطفة الطالب خاصة إذا كان صغيرا لقولها يا بني. وفيها أيضا جواز وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وصفته صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجواز وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لا حرج فيه. نعم. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى كما مسست حريرة ولا ذيباجة ألين من كفه، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة ولا غيرها. نعم، هذا الحديث أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت عن أنس، هذا الحديث مروي في الصحيحين بألفاظ قريبة من هذا اللفظ البخاري وفي مسلم وفي غيره، وأخرجه الإمام أحمد في مواضع كثيرة. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون يعني الأبيض، أبيض يقال له أزهر، وهو أحسن الألوان، وهو أحسن الألوان، وذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب البياض لأنه يعني يؤتي الإنسان جمالا. قال وكأن عرقه اللؤلؤ، يعني في الصفاء والبياض. حتى عرقه صلى الله عليه وسلم كان يعني صافيا ليس فيه قدر، دليل على نظافته صلى الله عليه وسلم، لأن العرق يخرج من الجسم من مسامات الجسم، فإذا كان الجسم غير متنظف نزل بلون هذا القدر الذي على جسم الإنسان، فكأنه كاللؤلؤ دليل على بياضه ونظافته صلى الله عليه وسلم. قال إذا مشى تكفى اختلف العلماء فيها، قالوا مشى مال يمينا وشمالا، ولكن قال يعني نوقش هذا القول بأن هذا خطأ لأن هذا صفة المختال، وإنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيته، ولذلك جاء في الرواية الأخرى كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه ينزل من منحدر، الذي ينزل من منحدر هل يعني يتمايل يمين ويسار؟ لا، وهذا هو الظاهر في معنى يتكفأ. قال وما مسست حريرة، حريرة يعني قطعة حرير ولا ديباجة أيضا من نوع من القماش، نوع من أنفس أنواع يعني من أنفس أنواع ثياب الحرير الديباج، ألين من كفه، ألين أنواع ما يلبس والحرير والديباج، ومع ذلك كفه صلى الله عليه وسلم كانت ألين منها. قال ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحته مسكة، يعني من المسك ولا غيرها. هذا من باب من تعبيره رضي الله عنه في جمال رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها حسن عرقه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما شممت رائحة، يعني قال كأن عرقه اللؤلؤ. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر من العرق، هو يعرق صلى الله عليه وسلم. وفيها ما يكون على ما ينبغي، يعني حسنه صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة وليست فقط في عرقه، حسنه في جمال لونه ولين كفه وطيب رائحته. وفيه أيضا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من النظافة، ما يكون عليه المؤمن من جمال الرائحة. وفيه أيضا أن ليونة الجلد واللحم ليس دليلا على التنعم، ليس دليلا على التنعم، فلا يعتبر ذلك دليل على التنعم. هكذا خلقه الله عز وجل، جسمه لين حتى وإن كان يعمل. وفيه أيضا جواز وصف الخادم، لأن أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز وصف الخادم لما يرى من سيده من خلق أو خلق حسن، وأن ذلك لا يعد من إفشاء العلاقة بينه وبين مخدومه. نعم. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمه صلى الله عليه وسلم فما قال لي أف قط ولا قال لي شيء صنعته، لما صنعت كذا وكذا وهلا صنعت كذا وكذا. وقال لا والله ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدت ريحا قط أو عرفا كان أطيب من عرفي أو ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو النعمان أنبأنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. هذا الحديث متفق عليه، مروي في الصحيحين البخاري ومسلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات 10 سنين، لأنه خدمه 10 سنين، جاء به والده أو خاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أول مقدمه إلى المدينة. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني ما تأفف من فعل فعلته صلى الله عليه وسلم، يعني هي إنما تقال عند التضجر من أمر فعلته. أو ولا قال لي لشيء صنعته، لما صنعت كذا وكذا، يعني لم يتأفف مني، يتضجر مني، ولم يعترض علي فيما صنعت، لم يقل لي لما صنعت كذا وكذا أو هلا صنعت كذا وكذا، هكذا عندي. والقارئ قال ولما صنعت كذا وكذا التي عندي، أو والظاهر أنها أو هلا صنعت كذا أو كذا، هلا صنعت كذا وكذا، لأنه يعني كلا المعنيين تكمل، يعني وأو هنا ليست للشك وإنما للتنويع، أو هنا ليست للشك، يعني لما صنعت كذا، يعني مثلا صنع له كرسيا فقال لما صنعت لي هذا الكرسي، أو لم يصنع الكرسي فقال هلا صنعت لي كرسيا، ففرق بين الجملتين، فوجودهما مجتمعتين فيها تمام للمعنى. وقال يعني أنس بن مالك لا والله ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدت ريحا قط أو عرفا، العرف والرائحة، وغالبا ما يستعمل للطيب، ولذلك جاء في بعض الأحاديث لا يجد عرف الجنة، وإن عرفها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، كان أطيب من عرفي أو ريحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الخادم، وفيها حسن ريحه صلى الله عليه وسلم وطيب جسده، وفيها أيضا ما ينبغي من التعامل مع الخدم، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتأفف من شيء ولا يتضجر من عمل شيء أو من عمله أو من عدم عمله. وفيه يعني جواز مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، هذا مثل ما ذكرنا سابقا، وأن ذلك لا ينقص من قدره. وفيه أيضا ترك المؤاخذة على التقصير من الخادم إذا علم حسن نيته، إذا علم حسن نيته، لأنه أنس كان غلاما صغيرا، غلام صغير يعني لا غليم، قال أنه أنس غلام صغير يعني خذه عندك ليخدمك، وكما جاء في لفظ في الرواية، فلذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفعل أو على ما لم يفعل. نعم. فيها أيضا فيها أيضا جواز الحلف على ما هو مؤكد، لأن أنس قال لا والله، فهو الحلف هنا من باب التأكيد، فجواز الحلف على ما كان مؤكدا لتأكيد المعلومة أو يعني التحقق منها. نعم. قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بيب بن خدرة قال حدثني رجل من بني حنيش قال كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك، فلما أخذته الحدارة أرعبت، فضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال علي من عرق إبطه مثلك. نعم. هذا الحديث أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا أبو بكر عن حبيب بن خدرة في بعض النسخ أو في بعض أنها ابن خرزة أو خرزة، والصواب خدرة. قال حدثني رجل من بني حريش. هذا الحديث من مفردات الدارمي، لم يروه غير الدارمي. وحبيب بن خدرة هذا من الخوارج، وهو عيب هذا الحديث، يعني فيه حبيب بن خدرة وهو سبب ضعف رجال هذا الحديث، هو حبيب بن خدرة هو تابعي لكنه من الخوارج وتكلم فيه، ولا يوجد له حديث إلا هذا الحديث. قال رجل من بني حبيش، رجل من بني حريش بالراء، لم يعني لا لم يعرف ولم يذكر، حتى أنني لم أجده من ضمن ما ذكره في أسماء الصحابة حسب بحثي. قال أنه قال كنت مع أبي حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك، لما زنى وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم بعد أن اعترف وأمهله مرة ومرتين وثلاث، فأمر به أن يرجم. قال فلما أخذته الحجارة، لأنه رجم بالحجارة، يعني أخذته يعني بدأت تضرب، يعني لعله من شدتها وما يقع له وهو يرجم من ألم الموت، قال أرعبت يعني خفت، يعني خفت، فضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال علي من عرق إبطه مثل ريح المسك. العرق معروف والإبط معروف، لا وريح المسك هذا من أطيب أنواع الطيب، ريح المسك، قال مثل ريح المسك، ما قال المسك، قال ريحه، لأن المسك لا يعني لا يمكن أن يتحول، هو الله عز وجل على كل شيء قدير، أن يتحول عرقه صلى الله عليه وسلم إلى مسك، لكن تكون رائحته كرائحة المسك، كما جاء في بعض الأحاديث أيضا رائحته كرائحة المسك في بعض في وصف بعض الأمور. قال وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة حقيقة، منها حسن عرقه صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث. قال فسال علي من عرقه مثل ريح المسك، فإذا كان هذا رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم فما بالك برائحة جسمه وبقية أحواله. فيها أيضا ما ذكرناه سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيبهم من العرق ونحوه. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بذاته شهود الإمام إقامة الحدود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حين رجم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين في إقامة الحد، مشاركة إمام المسلمين في إقامة الحد، فإنه قال حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد يؤخذ المعنى على أنه حين أمر برجمه أو حكم عليه بالرجم، لكن وأيضا يجوز أن يكون شارك صلى الله عليه وسلم في الرجم. فيه أيضا مصداق قول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، شهود الناس إقامة الحدود، شهود الناس إقامة الحدود، وهذا مطلب شرعي، مطلب شرعي، وبعض يعني الدول لا تقيمه. عندنا في المملكة لا تقام الحدود غالبا إلا بحضور الناس، خاصة الحدود الكبيرة كالقصاص ونحوه. ولكن من العلا يعني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني أنه لا ينبغي لا يشترط لذلك أن يكون الأمر الحضور كثير، أهم أمر أن يقام هذا الحد عليه بحضور طائفة. فيه أيضا شهود الصغار إقامة الحدود، لأنه كان صغيرا. قال كنت مع أبي فضمني إليه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلا طفل صغير، ففيه جواز حضور الصغار إقامة الحدود والتعزيرات. فيه أيضا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، حيث أشفق عليه لما رآه مرتعبا مما رأى من شهود الموت لهذا الرجل المرجوم. وفيه أن ضم الرجل الكبير للصغير لا حرج فيه إذا كان لمصلحة، وهم اليوم يعتبرون ضم الصغير أو تقبيله من التحرش، هذا خطأ ليس على إطلاقه. ضم الرجل الكبير للصغير إذا كان لمصلحة ك يعني إبعاد الخوف عنه والرعب ففيه مصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جبريل ضمه إليه ضمة شديدة. وأيضا فيه مسألة في هذا الحديث، وقال وهي أن العرق طاهر، أن العرق طاهر حتى وإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عرقه فإنه لم يقل يعني سال عليه على ثوبه ولم يأمره بغسله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن العرق طاهر. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء قال سأله رجل أرأيت كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا مثل القمر. نعم قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء. هذا الحديث مروي يعني في الصحيح في البخاري، ورواه غير الدارمي كالبيهقي وأبو نعيم. وقال عن البراء قال سأله رجل أرأيت كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا مثل القمر. هكذا هذه الرواية. وفي رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه سئل فقال لا مثل الشمس والقمر مستديرا. فيقول في تحفة الأحوذي كأن السائل أراد مثل السيف في الطول، هل رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف في طوله؟ فرد عليه البراء برد أحسن فقال لا بل مثل القمر في التدوير، لأن جمال الوجه في تدويره وليس في طوله. قال ويحتمل أن يكون أراد في اللمعان والصقال، فقال بل فوق ذلك، يعني هل هو لم وجهه يلمع كالسيف، فقال بل فوق ذلك ثم عدل إلى القمر ولم يقل مثل السيف، لأن القمر قال لأن القمر يجمع صفتين التدوير واللمعان. هذا الموضع الذي قبل قليل قلت سيأتي الكلام عن لماذا وصفه بالقمر. قال يقول في تحفة الأحوذي قال لجمع القمر بين صفتين التدوير واللمعان، ولذلك في حديث جابر بن سمرة الذي نتكلم عنه جمع الصفتين، لأن سؤال السائل يحتمل معنيين. لا يدري جابر ماذا يقصد، هل يقصد أنه كالسيف في تدويره في طوله أو كالسيف في لمعانه، فرد عليه ردا بليغا، لأن المعروف أيضا أن الشمس تشبه الإشراق، تشبه الإنسان بالشمس في إشراقه وبالقمر في ملاحته، فأتى بقوله مستديرا ليدل على أنه أراد التشبيه بالصفتين في الحسن والاستدارة. فلذلك هنا البراء قال لا مثل القمر، يعني في التدوير واللمعان، وهذا من بلاغته رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد حسن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد من هذا الحديث في جمال وجهه. فيه أيضا جواز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمحسوسات، قوله مثل القمر، فيه أيضا الجواب بأفضل من السؤال، لأن صفاء السيف ليس محبوبا على إطلاقه، صفاء السيف لمعانه ما هو على كل حال محبوب، بخلاف ضياء القمر وملاحته فإنه أجمل، ولذلك توصف النساء بجمالها بالقمر لا توصف بالسيف. ثانيا السيف ليس كل الناس يراه، وليس كل الناس يراه لمعان، لكن القمر يراه الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رؤية الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يمتعنا برؤيته ومن نحب والسامعين أجمعين برؤية الله يوم القيامة، قال أترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا، قال ترون ربكم كذلك. فكان اختيار البراء لوصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر لأن القمر يراه كل الناس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بالليل بطيب الريح. نعم، أخبرنا يزيد بن هارون، المؤلف مثل ما سبق في الأبواب السابقة يعني يرتب حديث الباب على حسب صحتها، انتهى من الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ببعض الأحاديث الموقوفة أو المنقطعة، أتى بهذا الحديث وهو موقوف على إبراهيم النخعي. قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم، فهو إسناده حسن إلى إبراهيم وهو موقوف عليه. وهذا أيضا أخرجه ابن سعد وأبو الشيخ وغيرهم من طريق الأعمش بهذا الإسناد. ووجدته موصولا في مسند أبي حنيفة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، ولكن مثل ما ذكرت غير مرة أنه يحتاج إلى تخريج، وأيضا لم يذكره الذي خرج الكتاب المعاصر، لم يذكر هذا الطريق الذي في مسند أبي حنيفة، سواء صح هذا المسند أو لم يصح، لكنه ورد موصولا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. قال يعرف بالليل، يعني يعرفه غيره في ظلمة الليل، وأنه مشى مع هذا الطريق. قال بطيب الريح، يعني أثر الريح الذي بقي في الطريق من أثره صلى الله عليه وسلم. فيه هذا الحديث فيه من الفوائد حسن ريحه صلى الله عليه وسلم وشدته، وفيه أيضا جواز مشي الإنسان بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الليل، قد يكون يمشي لحاجة أو يمشي لأجل الصلاة أو غير ذلك، كما ورد في بعض الحديث أنه ذهب إلى المقبرة والمقبرة ويسلم على شهداء أحد، وورد في بعض الحديث أنه خرج يقضي حاجته وغير ذلك. وفيه أيضا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من طيب الرائحة حتى وإن كانت شديدة، حتى وإن كانت شديدة، ولأن ما بقيت رائحته صلى الله عليه وسلم في الطريق إلا أنه كانت رائحته شديدة. وفيه أيضا أن تطيب المسلم لا يشترط فيه أن يكون إذا قابل أحد، فإنه طيب رائحته ويمشي في الطريق وهو لن يقابل أحدا أو لن يذهب إلى أحد، ومع ذلك كان رائحته طيبة. فالمسلم ينبغي له أن يكون في جميع أوقاته طيب الرائحة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال عن ابن عبد الرحمن الهاشمي قال أخبرنا المغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقا أو لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو قال من ريح عرقه. نعم، هذا آخر حديث في هذا الباب وهو آخر حديث في هذا المجلس. أخبرنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي بان المغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر. هذا الإسناد فيه إسحاق يعني بن الفضل يعني ما هو ما ذكروا فيه جرحا، وهو فيه لكن فيه عنعنة، فيه عنعنة أبي الزبير كما ذكر ذلك الألباني وغيره، لكنه حسن بمجموع طرقه، حسن بمجموع طرقه. وقال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا أو لا يسلك طريقا. الشك هنا ما وجدت أحد تكلم عنه من الذين رووا هذا الحديث أو خرجوه. وهذا الحديث يعني روى أخرجه البخاري في الكبير، ولكن لم أجد أحدا تكلم على الشك هنا. والعجيب أن في مشكات المصابيح ذكر هذا الحديث بدون شك، قال لم يسلك طريقا، ذكره قال لم يسلك طريقا ولم يذكر الشك. فالمسألة الموضع هذا يحتاج إلى تحقق من جمع طرقه إن كان له طرق أو أنه من المواضع المشكلة، ولعل يعني يأخذ صاحب المشكات هذا الحديث بدون شك، قد يكون عنده يعني ترجيح أنه بدون شك، أو ورد عنده في نسخة أو في رواية بدون وجود هذا الشك أو لا يسلك طريقا، وكلا المعنيين واحد. فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه. العرف عرفنا قبل قليل بأنه الرائحة أو العرق أو من ريح عرقه، من طيب عرفه أو من ريح عرقه، يعني من طيب ريح عرقه. وهذا الشك يعني أيضا يحتاج إلى تحرير. وفيه من الفوائد طيب عرقه صلى الله عليه وسلم وطيب رائحته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الموضع والذي قبله. قالوا أن طيب عرقه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون بقية الأنبياء، وإلا لو كان خاصا عاما بالأنبياء ما كان يعني آية من آياته صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه. فيه جواز اتباع الغير دون علمه، وفيه أيضا ما سبقا ذكرناه من طيب الرائحة حتى ولو لم يخالط الإنسان أحدا. وفيه دقة وصف الصحابة في هذا الحديث الذي قبله لحال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يعني وصفوا حتى الطريق الذي مشى عليه، أنهم يعرفون أنه مشى عليه صلى الله عليه وسلم من طيب رائحته. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر لكم ما قدمتم، وأنا أستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أسأل عن منهجية الدراسة الفقه المالكي، وما الذي ترشحونه للحفظ في الفقه المالكي؟ مختصر خليل، فإنه صعب وطويل. الطريقة في التفقه طريقة واحدة سواء في الفقه المالكي أو في الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي، أو أن يبدأ الإنسان بالمختصرات ثم بفهمها وإيضاحها يعني، ويقرأ بعدها الشرح ثم يبدأ بعدها بالمتوسط ثم بالمطول. والأمر الثاني أن يصبر، لا بد من الصبر، لأن قراءة الكتاب كاملا أو تدارسه يحتاج إلى وقت، يعني لا يمكن للإنسان يكون فقيها في يوم وليلة، هذه مسألة. ولذلك أثر عن بعض الفقهاء أنه لما جاء عند الموت قال لما هرمنا أو لما فقهنا متنا، لما فقهنا متنا يعني لما استوعبنا الفقه كله متنا، أتانا الموت. فالإنسان لا يتصور، لا تتصور أنك بتعلمك متنا أو كتابا أنك ستكون فقيها، الفقه يحتاج إلى دربة، هذه مسألة. والمسألة الثانية قراءة الفقه وحفظه وفهمه وكله شيء، فعند أول سؤال يرد عليك من المستفتي يضيع عنك كل هذه المعلومات، لا يبقى أو لا تستطيع أن تستحضر إلا ما حفظته وفهمته فهما جيدا، أما غير ذلك فكلها يطير إلا من وفقه الله عز وجل. فلذلك ينبغي أن تعرف أنك حتى وإن دللتك على كتاب أو كتابين فيحتاج إلى مدارسة وصبر، والفقه يحتاج إلى استذكار واستمرار في قراءته. أما الكتاب المناسب من كتب المالكية فأنا ليس عندي اطلاع على كتب المالكية، لكن خذها قاعدة، لا تحفظ ولا تقرأ إلا الكتاب الذي اعتنى به الفقهاء. يعني أنا باستطاعتي أن آتي بكتاب فقهي مغمور من كتب المالكية ثم تحفظه ثم لا تجد من يشرحه، لا تجد من السابقين من شرحه ولا من الموجودين المعاصرين من يشرحه. الآن عندنا هذا مثلا كمثال مسند الدارمي لم يشرح، وذلك استوقفتنا كثير من المسائل وألفاظ الأحاديث لأننا لم يشرح. فتصور نفسك لو أنك تدرس متنا فقهيا ليس دارجا عند الفقهاء، فإنك ستقف ستستوقفك ألفاظه ومعانيه ومسائله ولا تجد أحدا قد شرحها لا من المتقدمين ولا المعاصرين. والأمر الثاني الذي يحذر منه علماء أنك يقول لا تقرأ إلا كتابا عليه العمل، عليه العمل، لأن العلماء قد يعني يتركون بعض الكتب لأنه ليس عليه العمل، إما لأن صاحبها خالف المذهب، خالف قواعد المذهب أو خالف الدليل أو غير ذلك. فأنا لا يعني مختصر خليل هو المختصر المعمول به، وهو الذي شرحه المالكية وأفاضه في شرحي. قد تستفيد من بعض المختصرات التي أقل منه، كان تكون المختصرات التي اكتفت بالضروري في علم الدين أو المسائل الضرورية، نعم، لكني أعود وأقول على ما اعتمده أهل العلم ممن تجد لهم شرحا سابقا أو حاليا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سألة تقول تسأل عن حكم مال هذا الشخص، وهو أن رجلا قد هدم بيته وتم الحفر وبناء المنزل من جديد، قد عثر على آثار، وهذا الرجل يريد أن يقدم للأخت مساعدة مالية وطلب أن يسدد عنها، وهي في كرب شديد وعليها ديون وأقساط، فهل يجوز لها أخذ المساعدة من هذا الشخص، علما أنها قد سألته هل بلغ الحكومة والجهة المختصة عن تلك الآثار التي هي بالفعل ملكا للدولة، فقال لا، لأنه يستشهد بفتوى العلام أنه من وجد قدرا أثناء البناء ولم يحفر بحثا عنه فهو ملكه، فما قولكم والمعذر عن الإطالة. فتوى لمن؟ انقطع الصوت. فتوى لمن؟ العلامة ايش؟ العثيمين. اولا مال هذا الرجل لا علاقة له بهذا الامر الذي وقع فيه، يعني المال لمساعدته لا علاقة لها بهذه المسألة، الصورة التي ذكرت، فان هذه الصورة هي اقل ما يقال عنها انها مخالفة لولي الامر ولا علاقة لها بهذا المال. فهل هذا المال باع او هل هذه الاثار باعها وأدخل ثمنها في ماله، عندئذ نسأل عن حكم هذا المال. لكن كونه وجد ما آثارا لما حفر بيته وأخذها لنفسه فهذا معصية يأثم عليها، إذا قلنا إنها من حق ولي الأمر، وسنتكلم عنها. لا علاقة لها بماله، إنما يسأل إذا كان كل ماله حرام. ومع ذلك لو أعطاها مساعدة فإنها تأخذ منه لو كان ماله خلطا بين الحلال والحرام، لأن الزكاة والصدقة لا علاقة لها بهذا الموضوع على الراجح من أقوال أهل العلم. أما مسألة أنه لم يبلغ الجهة الرسمية فهذا خطأ، هذا خطأ. نعم اللقطة إذا كانت من دفن الجاهلية يجوز أخذها، لكن ولي الأمر وضع لها ضوابط، ولا أدري عن عندكم الحكم مسألة، لكنها عندنا هنا تثمن. نظام الآثار موجود المعمول به في المملكة العربية السعودية، إذا وجد شخص مثل هذه الآثار في أرض له فإنها تثمن، يعطى قيمتها. القيمة هذه حلال له، القيمة هذه هي قيمة اللقطة، لأنه ماذا سيفعل بالآثار؟ آثار أصنام أو أواني أو نحو ذلك لن يستفيد منه، هو سيبيعها في النهاية، فتكون يعني التثمين من قبل الدولة. هذا الذي أعرفه في نظامنا، أما في الأنظمة الأخرى فالله أعلم به، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. محمد. سائلة تسأل تقول: هي الآن ببيت أهلها وقد رفعت قضية خلع على زوجها، والقضية بالمحاكم الأسرية، فهل يجب عليها الاستئذان من زوجها عند علما أنها تحت ولاية أبيها ببيته، وزوجها منقطع عنها وعن مصاريف أولادها منذ مدة، فما الحكم بارك الله فيك؟ تستأذن زوجها في ماذا؟ يعني في الخروج. الله، تستأذنه في الخروج إذا كان عنده، لكن ما دامت تكلمت أو تصفه بأنه منقطع عنها فظاهر والله أعلم أنها ما تستأذنه، تستأذنه وهو غير موجود، ما أدري والله، لكن الظاهر والله أعلم أنه في حكم الغائب، والغائب يعني نعم إذا كان قد منعها حتى وإن كان منقطعا منعها من الخروج من البيت إلا بإذنه في حال غيابه، فنقول نعم لا يجوز لها الخروج في حال غيابه إلا بإذنه، لكن إذا كان لم يمنعها فيجوز لها الخروج سواء بذاتها لأنها بالغة، أو لو استأذنت والدها لأنها تحت ولايته. لكن إذا هذا في حال إذا لم يكن قد منعها أو جزم عليه، فإنها لا تزال في ولايته ويجب عليها طاعته إلا بالمعروف. فإذا كان عدم خروجها من البيت سيضر بها ولا تجد من يقضي حوائجها، جاز لها الخروج عندئذ، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عفوا شيخنا بارك الله فيكم، لكن الذي يبدو أن الإشكال عندها في وجوب استئذاني أو الاستئذان، والحال هذه أي أنها قد رفعت قضية الخلع على زوجها والمحكمة لم تبث بعد في الموضوع، فهل يجب عليها الاستئذان؟ لا يجب، لا نعم، هو حقوق الزوجية تبقى، حقوق الزوجية باقية حتى يحكم القاضي بفصل بخلع بالخلع وعدمه، فحق الزوج باقي حتى يحكم القاضي في ذلك، الحق لا يسقط حتى وإن كان غائبا، حتى وإن كان بينها وبينه خصومة. إذا كان الله عز وجل يقول عن المطلقة الطلاق الرجعية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهي مطلقة قد طلقها، قال لها أنت طالق، ومع ذلك منع الله عز وجل المرأة من أن تخرج من بيته أو أن تخرج إلا بإذنه ما دامت في العدة، فلأن تكون من باب مسألة في حال لم يحكم فيها بأنها يعني مفارقة له من باب أولى، يعني حقه لا يزال موجودا، ولذلك قلت لها الجواب السابق، يعني لا يسقط حقه بوجود الشكوى، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.